لا شك أن أصول التفسير له أهمية عظيمة، لأنه يفتح لك الباب في الدخول إلى كتب التفسير. وكتب التفسير لها أهمية عظيمة لأنها تبين كلام الله وتستخرج دلالات القرآن الكريم والوقوف على معاني هذا الكتاب العظيم وما يدل عليه من دلالات وأحكام. تستطيع أن تستخرج وتفهم كلام الله وتتدبر القرآن الكريم.